إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، في اللقاء الماضي تكلمنا عن مرحلة الوحي. تعال تقربوا شوية، تعال دكتور شوية، تعال شرفنا كده، أقعد وسطنا كده. إيه أقعد بالسؤال. تكلمنا عن مرحلة الوحي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أن الوحي هو أهم مرحلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، فالوحي هو الرسالة التي جاء بها الله عز وجل للعباد. قلنا يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بلغ خديجة رضي الله عنها، وهذه أمر هام في الاعتقاد، إذ أن خديجة رضي الله عنها جمهور أهل العلم على أنها أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهي أول من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم من النساء، والجمهور على أنها أول من آمنت على الإطلاق. وقلنا أفضل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، إذ كل الأمة استفادت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستفد النبي صلى الله عليه وسلم من إسلامهم بشيء إلا أبو بكر، فقد استفاد منه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أنفق عليه. قلنا كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعنا مال في الإسلام قط ما نفعنا مال أبي بكر، منه أعتق بلالا. وكان ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أنفق وأول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الصبية أو من الغلمة هو علي بن أبي طالب. علي كان صغير وربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أول من آمن به. احنا تكلمنا يا أخوانا أن الذين فضلوا علي على عمر أو علي على أبي بكر، قلنا هؤلاء هم غلاة الشيعة، أما الذين فيهم تشيع هم الذين فضلوا علي على عثمان. يعني الذين يقال فلان فيه تشيع أي يقدم علي على عثمان، لكنه يقر بأفضلية أبي بكر وعمر، إذ هما الأولان، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. من قدم علي على عثمان يقال يا أخوانا إيه؟ فيه تشيع. ذكرنا الرعيل الأول، وقلنا أن جملة الذين أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال الثلاث سنوات الأولى وصل عددهم إلى 130 صحابة. هؤلاء سموا بالسابقين الأولين وسموا بالرعيل الأول، هم الذين أسلموا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مطلع الدعوة، وكان إسلام الرجل منهم بألف، وكذلك كان يوزن عند الله عز وجل إسلام هؤلاء ليس كمن أسلم بعد، كما قال الله عز وجل في سورة الحديد: لا يستوي من أنفق منكم من بعد الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وفاتحوا، ومن قبل لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. معنى الآية أن الله عز وجل لم يسوي بين الذين أسلموا قبل فتح مكة والذين أسلموا بعد فتح مكة. من ضمن يا إخوان الذين أسلموا قبل فتح مكة قلنا هو خالد بن الوليد. خالد أسلم في أول سنة السادسة من الهجرة، من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من البعثة بل من الهجرة. وعبد الرحمن بن عوف قلنا أسلم في أول سنة من النبوة، أول سنة من البعثة بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم معه عبد الرحمن بن عوف. ولما وقع خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد كما في مسند أحمد بإسناد صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد لم تؤذي أصحابي؟ قال: يا رسول الله يقعون في فأرد عليهم، أي أن حدث خلاف بين عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليد، فقال خالد للنبي صلى الله عليه وسلم: يقعون في أن يشتموني فأرد عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: لا تؤذوا أصحابي، لا تؤذوا أصحابي، فوالله لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أي الكلام لخالد، أي مثلك ومن على شاكلتك يا خالد، لو أنفقت مثل جبل أحد ذهب وأنفق عبد الرحمن بن عوف مد من قمح أو من غيره، ما بلغ جبلك الذهب مد أحدهم ولا نصيب. هذا يا إخوان يعني هذه ميزة خصها الله عز وجل لأصحاب الرعيل الأول، أصحاب الرعيل الأول وهم الغرباء الأولون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما فسد الناس. هم دول يا أخوانا جملة الرعيل الأول. منهم من كان ثلث الإسلام كسعد بن أبي وقاص، كما قلنا الحديث في البخاري أنه قال ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. ثلث الإسلام، وإحنا قلنا يا أخوانا جمهور أهل العلم على أنه في ظنه هو تخيل أنه يوم أسلم كان ثلث الإسلام، فكأنه لم يرى من معه على الإسلام إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. وقال جمهور أهل العلم إذ كان الأول يستخفون بإسلامهم، يعني ما كانش حد بيظهر إسلامه. من ضمن الذين أسلموا وقلنا عمرو بن عبسة، وهذا رجل لا يعرفه الكثير، وقال كما أحاديثه في صحيح مسلم قال ولقد رأيتني وإني لربع الإسلام. خلاصة يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يجهر بدعوته، استمرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سرا 3 سنوات، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم سورة الشعراء. وسورة الشعراء سورة كلها مكية، كلها مكية. هذه السورة تحكي حال الاستضعاف، أي حال الصحابة الضعاف، أو تحكي حال الاستضعاف في قوم موسى عليه السلام. طلع الله عز وجل أو يعني تكلم الله عز وجل في مطلع سورة الشعراء لما قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. فالله عز وجل أنزل هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمره فيها في هذه السورة أن يجهر بدعوته جهارا، يصدع بها. فقال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، هذا نداء من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ يجهر بالدعوة جهارا. إذ استمر النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع دعوته 3 سنوات كان يسر بالدعوة لا يجهر بها، فجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة. عند أحمد وغيره بإسناد يعني فيه ضعف قال علي بن أبي طالب قال صنع النبي صلى الله عليه وسلم لبني عمومته طعاما فكنت فيهم، قال فاجتمع القوم ما بين 40 إلى 45 رجلا، جمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم وجلس معهم على الطعام، ثم قال يا قومي إن الرائد لا يكذب أهله. الرائد يا أخوانا كان زمان مثلا في حالة الحرب كانوا يرسلوا رجل يتجسس بخبر القوم، يبعثوا واحد يجيب الأخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرائد لا يكذب أهله، يعني ما ينفعش واحد تبعته يجيب الأخبار يرجع يكذب عليكم. ليه يا أخوانا؟ لأنه لو كذب لداهم العدو هؤلاء الناس. فقال إن الرائد لا يكذب أهله وإني والذي لا إله غيره رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة، والله لتحاسبون لتموتن كما تنامون، يعني زي ما بتناموا وتموتوا، ولتحاسبن عما تعملون. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بني عمومته، لكن يا إخوان للأسف كان على رأس هؤلاء الناس أبو لهب، وأبو لهب كان اسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وهو من أعظم من آذى النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف أمام ابن أخيه وكان معه أبو طالب. أبو طالب يا إخوان وأبو لهب كلاهما كان مشركان، هما الاثنين على الشرك. فقال أبو طالب أما أنا فما أجمل كلامك يا ابن أخي، كلام حلو، غير أن نفسي لا تطاوعني أن أدخل في دينك وأفارق دين آبائي، ولكن لا أزال أحوطك ما عشت الدهر، فامضي لما أمرك الله عز وجل به. قام أبو لهب وقال خذوا على يديه فوالله إن هذه السوءة، إن هذه السوءة. النبي صلى الله عليه وسلم إخوان خزله عمه أبو لهب. في اليوم الثاني خرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري، وقف على جبل الصفا ثم نادى على بطون قريش بطنا بطنا فقال يا بني عدي يا بني فهر يا بني لؤي يا بني عبد مناف يا بني قصي، وظل ينادى عليهم بطنا بطنا. ثم قال لهم أرأيتكم لو أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم. قال فإني رسول الله إليكم بين يدي عذاب أليم. ابن عباس روى الحديث قال فكان الرجل إذ لم يستطع أن يخرج لسماع النداء أنه يسمع لهذا الكلام كان يرسل من يسمع، فوقف أبو لهب وقال تبا لك يا محمد لهذا جمعتنا؟ تجمعنا عشان البقين دولي؟ ها؟ طب ما احنا سمعينك امبارح سمعنا هذا الكلام. ثم ظل هذا الرجل إخوان يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لا يدعه يجلس مجلسا ولا يمشي في نادي من النوادي ولا في سوق من الأسواق إلا ويقول لا تسمعوا لهذا فإنه كذاب، ما تسمعوا لهذا الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم أمضى في خطبته ليخطبها على الصفا، ثم نادى على بطون قريش بطنا بطنا وقال أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا. ثم نادى على البطون بطنا بطنا ثم نزل على جبل الصفا، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بدعوته في كل الأماكن. طبعا يا أخوانا قريش بدأ الأمر يتصدى للنبي صلى الله عليه وسلم، بدأت تحارب النبي صلى الله عليه وسلم بكل الوسائل. فاجتمعوا يوما في دار الندوة وقالوا يعني نجمع رأيا واحد، ناخد خطة كده نعملها ونبدأ نقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم بقول واحد بدعوة واحد. فاجتمع هؤلاء القوم في دار الندوة، وكان سيد قريش في هذا الوقت هو عتبة بن ربيعة، هو الوليد بن عتبة، الوليد بن عتبة نعم، الوليد بن عتبة نعم. فقالوا الوليد يا أخوانا كان له ثلاثة أولاد، كان عنده ولد اسمه خالد ابن الوليد وعمارة ابن الوليد والوليد ابن الوليد، أكبرهم هو الوليد ابن الوليد، يبقى الوليد ابن العتبة يا أخوانا يكنى به بأبي الوليد نعم، الوليد ابن المغيرة نعم معذرته، الوليد هو الوليد ابن عتبة ابن المغيرة نعم، الوليد ابن عتبة ابن المغيرة. فالوليد ابن عتبة ابن المغيرة كان يكنى بأبي الوليد. فقالوا يا أبا الوليد اجمع لنا رأيا واحدا حتى لا يكذب بعضنا بعضا، يعني قول لنا كلمة واحدة كده نقولها لبعض، فإن موسم الحج قد اقترب، نريد كلمة نقولها للحجيج. فقال اعرضوا علي أنتم كلامكم، قولوا الكلام اللي عندكم وأنا أسمع. فقالوا قل أنت، قال بل اعرضوا علي أنتم. فقالوا يا أبا الوليد نقول هذا الرجل كاهن كاهن. فقال أبو الوليد الكلمة دي ما تنفعش. قال فما جربنا عليه زمزمة الكهان ولا سجع الكهان، أي كاهن يا أخوانا بيبقاله سجع، تكلم كده بالإيه بالسجع، يعني تدخل على واحد كاهن يبدأ يقول لك اظهر وبان عليك الأمان، يبدأ يرص كلام كده موزون موزون، ولذلك السجع يعني مشتهر في الكهان. ولذلك في قصة في البخاري إن في امرأتين من هزي اقتتلت بعضهما مع الأخرى فضربت امرأة بحجر الأخرى فسقط الجنين، فما اختلفت المرأتان للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنين هذا بغرة عبد أو أم، يعني تعتق فيه عبد أو أم. فالمرأة الغريمة بقى يا أخوانا اللي هتدفع الزعديات، جاء الولي بتاعها قال إيه؟ قال كيف نودي من لم يشرب ولم يأكل، من لم يشرب ولم يأكل ولا استهل ونعم نعم، بدأ يعني يقول كلام كله سجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من إخوان الكهان، إن هذا من إخوان الكهان، يعني له سجع يسجعه في كلامه على طريقة الكهان. فقال أبو الوليد قال أما هذا فلا، فلم نعد على النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لا زمزمة الكاهن ولا سجع الكاهن. قالوا نقول هذا الرجل مجنون. قال قولوا قولا آخر فما علمت عليه وسوسة المجنون ولا تخالجه، يعني ليس له صفات المجانين. قالوا نقول عنه كذاب. قال ما عهدنا عليه كذبا قط، يعني بلاش صفات، هات صفة الناس تصدقها. فقالوا نقول عليه شاب. قال أما هذه فإني أعلمكم بالشاب، فما عرضت فلما عرضت كلامه على كلامنا في الشعر يعني ما وجدناه بهجزه ولا رجزه، يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لا يستوي مع أقفاء الشعر، يعني ما توزي القرآن على أي بحر من بحور الشعر لا يستوي. وأنا أعلمكم بهذا، هاتوا قولا آخر. فقالوا قل أنت يا أبا الوليد، ها قل كلمة أنت من عندك. فقال أما أنا فأقول إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن علاه لمغدق، وإن أسفله وإن علاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلى ولا يعلى عليه. فقالوا سحرك الرجل يا أبا الوليد، سحرك الرجل. قال أما والله ما سحرني، لكن هذا قول حق. فقالوا له يعني أنت دخلت في الدين معه ولا إيه؟ ها؟ فقال دعوني أفكر. فظل يفكر ويفكر ويقدر حتى قال لهم نقول له ساحر يفرق بين إخواني بين المرء وبين زوجه. وهذا الرجل يا إخواننا نزل فيه قول الله عز وجل لها 16 آية في سورة المدثر، لما قال الله عز وجل إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر إلى آخر الآية. بدأ يا إخواننا أهل مكة ينشرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ساحر يفرق بين المرء وزوجه. بدأ لمكة إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم ينشر الدعوة، ولمكة تتصدى له بكل الوسائل، حتى أن المؤلف بتاع الكتاب ذكر ثلاث وسائل من أسباب صدود الدعوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وده السؤال اللي هنجيبه في الامتحان. في أخوانا الكفار بدأوا يفعلوا لمجابهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أساليب. أول أسلوب هو أسلوب السخرية والتحقير والاستهزاء والتكذيب والتضحيك، كل ده أسلوب واحد، ده أسلوب واحد. السخرية قصد بها الكفار توهين قوى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أخوان هو رمز الأمة، فقالوا هذا الرمز إن يعني قصدنا توهين قواه وسقط كل من حوله يسقط. فبدأوا يغمزوا شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا مثلا هذا الرجل ساحر كذاب كما قال الله عز وجل وعجب أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وكانوا ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم بنظرات ناقمة، كان الواحد فيهم كده يرمخ النبي صلى الله عليه وسلم بعين كلها سخرية، حتى قال الله عز وجل ويكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم. وبدأ يحقر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكان إذا جلس بلال وعمار وهؤلاء الأصحاب كان يقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني معنى الكلام ربنا ما أشغل الناس دي بهم أفاضل الناس ودول اللي يخشوا الجنة وإحنا نروح النار، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فكان القرآن يرد عليهم بكل شبهة، قال الله عز وجل أوليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني ربنا عز وجل لا يعلم من منكم يشكر ومن لا يشكر. وكانوا يخونا يعني إذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكيين، كانوا إذا رأوا الذين آمنوا يضحكون عليهم، كان يعني كل أساليبهم سخرية واستهزاء. كل هذا يخونا أسلوب واحد. الأسلوب الثاني بدأوا في إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة، أصاروا شبهات حول شخص النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا أضغاث أحلام، أضغاث أحلام، وقالوا بل افتراء، وقالوا بل هو كاذب، وقالوا إنما يعلمه بشر. والقرآن أيضا رد عليهم في كلمة كلمة، فلما قالوا إنما يعلمه بشر قال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني رجل اللي بيعلمه في ظنهم هذا إيه أعجمي، وأما لسان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء به لسان عربي مبين كيف يستقيم. وقالوا إن هذا إلا إفك افتراء، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيل، وقالوا هذا مما تتنزل به عليه الشياطين، يعني قالوا من الشياطين يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم فيوحون إليه بهذا الكلام. والقرآن أيضا يا إخوان رد عليهم شبه شبه شبه شبه، فربنا عز وجل قال إيه، قال هل أنبيكم على من تنزل الشياطين، تنزل على من، على كل أفاك أثيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف بالإفك ولا بالإثم، وقالوا شاعر يشعر هذا الكلام. وربنا عز وجل رد عليه أيضا وقال والشعراء يتبعهم الغاو. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالغاوي. ألا ترى أنهم أي الشعراء في كل واد يهيمون، يعني الشاعر إخواني إذا أراد أنه ينسج قصيدة كان يخرج في الصحراء والقفار ويبدأ يهيم بعقله وبخياله وبتاعه ويبدأ ينسج قصيدة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما عرف بهذا إطلاقا. ألا ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، دي صفات الشعراء. القرآن يا إخوان كان يعني يرد على شبه المبطلين شبه فقالوا مثلا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال الله عز وجل أهم يقسمون رحمة ربك، يعني أنتم تقسموا الرحمة على مزاجكم ها. وقالوا أيضا لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نزيرا، يعني إحنا بنرى الملوك بينزل معهم إيه أو الكبار أو كبار الرسل بينزل معهم ملوك وخدم وحشم يبدأوا يمشوا معه، ما لهذا الرسول يمشي في يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك. والقرآن أيضا إخوانا رد عليهم جملة جملة وكلمة كلمة. السبب الثالث كانوا يحيلون بين الناس وبين سماعهم للقرآن، كانوا بيعملوا حيلولة لسماع القرآن. وقال الله عز وجل وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني شوشوا على هذا القرآن، يعني لا تسمحوا للناس أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن حتى لا يسلم. من ضمن اللي عملوه يا أخوانا اللي هم أهل قريش بدأوا يجيبوا واحد يصنعوه على أيديه، قالوا نصنع واحد قاص بيعرف يقص كويس وبيعرف يتكلم كويس ويجلس في مجالس الناس، وزي النبي صلى الله عليه وسلم بيقعد يحكي مثلا قصة إبراهيم وموسى وعيسى وبتاع، هو برضو يبقى عنده قصص يحكيها للناس. فجاءوا برجل اسمه النضر ابن أمية كان شيطان من شياطين قريش، وطلعوه بعسل الخارج، طلعوه بلاد الحيار اللي هي بلاد العراق، قالوا احنا ناخد النضر ده ويطلع بعسل، طلعوا إعارة ويبدأ يقعد له هناك سنتين ثلاثة كده يتعلم هناك القصص بتاعة بلاد العراق زي أبو زيد الهلال والحكايات الخيبة دي. فكان أخوانا أهل العراق لهم قصص مشهورة اسمها قصص رستم وإسفنديار. فبدأ يعني النضر يسمع القصص اللي هي القصص الهبطة دي ويعني تعلمها في سنوات، ثم جاء بها إلى أهل مكة فكان يجلس، وإذا رأى رجل يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلس عندي فإن عندي خير مما عنده، عندي خير مما عنده، فيقول وماذا عندك؟ يقول له مثلا رستم راح، رستم جاي يبدأ يحكي قصة من أخوانا رستم، فإذا فرغ من قصته يقول ألا أريك أفضل من هذا، فيقول ائتني، فيأتي بغانيتين بقينة تبدأ يعني تغني وتطرب الناس، فيقول إيه هذا أفضل مما عند محمد، هذا أفضل مما عند محمد. وهذا الرجل أخوانا يعني ربنا عز وجل نزل فيه آيات، نزل فيه آيات إنه كان يصد عن سبيل الله عز وجل. دي باختصار بعض الطرق التي كانت قريش سلكتها مسلك ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخواننا قريش لم تسكت، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة بدأوا يتصدون لهذه الدعوة بكل أنواع الصدور. فإن شاء الله المرة القادمة حتى لو طلع عليكم هنأخذ مرحلة الاضطهادات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وجزاكم خير. السؤال بتاع المرة اللي فاتت بقى إن شاء الله، فما يجي لك في الامتحان إخوانا يجي لك صح وغلط واختيار وحاجات زي كده، فما أقول لك مثلا إيه كان أبو ذر يمثل مثلا تلت ربع خمس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في ظني هو، طبعا أنت عارف الكلام ده تقول. أما أقول لك مثلا صحابي معين وديك اختيارات كده كان يقول كنت ربع الإسلام، هديك مثلا اختيارات عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس والجماعة دول وأنت تكتب واحد منهم. أما السؤال بتاع المرة اللي قلناه يا إخوانا اللي هو الأساليب التي سلكها المشركون لمجابهة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، أقول قولي هذا جزاكم الله خير.